القاهرة تقدم أغاني سينما كلاكات أغاني السينما سهرة من إعداد وتقديم نعيمة حسن. أغاني الأفلام النادرة من مكتبة الراحل دكتور محمود علي فهمي. أعزائي المستمعين نحييكم مع سهرة جديدة من سهرات كلاكات أغاني السينما، نواصل فيها السهرات التي نقدمها في ذكرى رحيل الفنان الكبير العندليب عبد الحليم حافظ، والذي رحل عنا يوم 30 مارس عام 1977. صباح الخير عليك يا عبد الحليم، صباح الخير يا عندليب. قدمنا في الحلقة السابقة نهاية مشوار الشاعر الكبير فتحي أورا وأغانيه مع عبد الحليم حافظ، واليوم بذكر أن أمس كانت الجمعة الأولى من شهر إبريل، هذا يوافق يوم اليتيم. ويمكن أنا بربط بين سهرتنا التانية اللي بنقدمها في ذكرى رحيل عبد الحليم حافظ، بنذكر عبد الحليم حافظ لأنه كان أيضا يتيما. ويسرنا أن يكون معنا الكاتب الصحفي الأستاذ محمد فهمي. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك، وأنا لي الشرف أن أتواجد كل عام واتكلم عن ذكرى العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. كل ما بنقدم سهرات في ذكرى رحيل العندليب بنختار موضوع يمكن ما اتكلمناش فيه قبل كده فبنركز عليه. العندليب أغانيه مشهورة جدا، ولكن لما بنركز عن جزئية معينة بنجد هناك يمكن خفايا وراء موضوعنا اللي بنتكلم عليه. حضرتك اخترت موضوع حلو قوي، وهي الشعر وتأثيره على أغاني عبد الحليم، الشعر والشعراء طبعا. إلى أي مدى كان للشعر والشعراء تأثير على الأغاني التي قدمها عبد الحليم وخاصة في أغاني الأفلام؟ هو طبعا قبل ما أدخل في مجال حياة عبد الحليم حافظ من خلال الشعر، أنا بتفق مع حضرتك أن عبد الحليم كان يتيم، وكان خاصة أنه هو يتيم بتظهر ده فنه وحب الناس وتعاطفهم معه. يعني كمان عبد الحليم حافظ يتيم الأب والأم، وأشهر أفلامه كان نحن الوفاء والخطايا. صحيح الخطايا كان أشبه بلقيط، بس اكتشفنا في الآخر أنه هو فعلا يتيم. فعبد الحليم حافظ يعني كان مسيرة يعني مهمة في حياة الفن المصري والعربي، والشعر بالنسبة له كان يعني جزئية مهمة في حياته. يعني هو في آخر 5 سنين في حياته الفنية تعامل مع 4 موسيقيين، وهم كمال الطويل وبليغ والموجي وعبد الوهاب. لكن لما نيجي للشعراء تلاقيه تتعامل مع حوالي 8 شعراء، يعني ضعف الملحنين، ومنهم نزار قباني وعبد الله الفيصل ومحمد حمزه والابنودي ومرسي جميل عزيز وحسين السيد ومحسن الخياط وعبد الرحيم منصور، يعني مع حفظ الالقاب طبعا. يعني يبين ده ان عبد الحليم كان بيركز دايما اكتر شغله مع الشعراء. يعني عدد الشعراء في حياته وفي أغانيه أكثر من الملحنين، يمكن لأنه كان بيحب أن مواضيع أغنياته تكون مختلفة. لما بينتقل من شاعر لآخر، كل شاعر وله أسلوبه، كل شاعر وله موضوعاته اللي بيعبر عنها، يبقى إذن هو كان بيحسن انتقاء الكلمة. وممكن حد يقولك أصوها في أواخر عمره صعب أن يغير ملحن، يعني اشتغل مع بليغ فترة، كل التعامل والتركيز مع بليغ صعب أن ينقل للموجي أو عبد الوهاب أو كمال الطويل. لا، هو كان بيقدر يغير ما بينهم، لكن الشعر بالنسبة له أي كلمة صادقة وفي مجالها. يعني أنا عايز أخذ مرشح أندلسي أغنية أروح لمجدي نجيب، عايز أغنية وطنية ألاقي الأبنودي، عايز قصيدة عاطفية سائرة جديدة معناها أروح لنزار قباني، القصة اللي فيه حدوتة أروح لحسين السيد، مرسي جميل عزيز اللي لازم يكون المعنى الرومانسي الخيالي الحراق كمان في نفس الوقت. أنا دايما مع كل شاعر وكل المجال اللي بيدي فيه. وحضرتك نسيت شاعر كبير قدمنا نهاية مشواره معاه، وهو عايز الأغنية بقى البسيطة الجميلة اللي ممكن ما قدمهاش إلا مع فتح قورة، فلاقي فتح قورة فعلا. ده يعني أنا بقول على سبيل المثال مش على سبيل الحصر، إن كتير قوي كتير يعني، عندنا إسماعيل حبروك، عندنا محمد حلاوة، شعراء كتار وسرح جودة طبعا. نيجي لعبد الحليم حافظ ومرسي جميل عزيز، الاثنين من بلد واحده الشرقيه، نفس الفكر الثقافه عشان البيئه واحده، فنلاقيه انه من اوائل الناس اشتغلوا مع عبد الحليم، واواخر الناس كان المفروض من غير ليه هيشتغل عبد الحليم حافظ مع مرسي جميل عزيز والحان موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب. فيا ريت نبتدي السهره بحوار مرسي جميل عزيز فكهاني الكلمه عن ظروف مقابلته لعبد الحليم حافظ، ويعني مرحله جس النبض ان ده هيبقى فنان مش زي اي حد. ويريد بعد كده نسمع أغنية ليه تشغل بالك، من أول أغنية كتبها مرسي جميل عزيز لعبد الحليم حافظ من خلال الأفلام. كان فيلم أيامنا الحلوة إخراج حلمي حليمة وبطولة فاتن حمامة وعمر الشريف وأحمد رمزي، ولو لاحظنا كان معظمهم وجوه جديدة. فياريت نسمع الأغنية دي، كانت من تأليف مرسي جميل عزيز وألحان صديق العمر بالنسبة لعبد الحليم حافظ وبالنسبة لمرسي جميل عزيز محمد الموجي. هو عبد الحليم الحقيقة جابولي محمد الموجي في الأول بسمعهولي، لأن البداية عبد الحليم الحقيقية كانت مع محمد الموجي، فأنا قلت له يعني جايب لي ولد صغير كده قليل وبتاع، قلت له طب بعدين اسمعه وبتاع، قال لي ده بلد جاتك مزقازيق، قلت له أهلا وسهلا خدش بالك، أما قال لي أنت مش عارفني، لا عارفني، قلت له والله مش واخد بالي، قال لي أنت عارفني كويس وعارف خالي وعارف أخويا وجيت تيجي بيتنا كتير، مين؟ قال لي أنا أخو إسماعيل شبان، برضه غير يعني، الموجي مصر، كان الموجي ابتدى يشتغل معايا. فجيت يوم فوجئت منهم جايين مزقازيق الاثنين عبد الحليم ومحمد، يزوروني اهلا وسهلا، هنبات عندك اهلا وسهلا، عاوزين نصر حاضر، وعاوزين نسمع عبد الحليم. الموجي جايب معاه العود، في شله سميعه كلهم ناس كبار من السميعه التقال يعني، سمعت ام كلثوم وسمعت صالح وسمعت الحاجات دي. ففوجئنا عبد الحليم بيغني ايه؟ ولد الهدى بتاعت ام كلثوم. اول ما ابتدى ويقول ولد الهدى والموجي مسك العود ويقول مع ولد الهدى، بصوا لبعض الناس وضحكوا يعني، ممكن تكون قطعة عظيمة يعني محدش حصلها، لكن المفاجأة الغريبة ان احنا سمعنا لحن ولد الهدى سليم 100% انما بدون ام كلثوم شيء اخر. الناس طبعا شوية بشوية بشوية على ما جينا في اخر الغنوة فعلا اصيبوا بحالة ذهول، وخصوصا انا ما نمتش بذلك، تقول ايه يا فهم ده شيء مش معقول، اللي مش قلت لك طب تكتب له، قلت له اتمنى. فعلا في الليله دي ابتديت اكتب لهم غنوه، وابتدى الموج يلحنها ما عدا كوبلين اخدته يعني سلمته لهم وانا بوصلهم محطه السكه الحديد، ولحنوا الموج في مصر تم الكوبلين الاخراني وسجلوها اسطوانه اللي هي مالك ومالي يا ابو قلب خالي. فجه لي صديق الله يرحمه هو كمان اسمه حلمي حليم، عاوز يعمل فيلم ايامنا حلو، في قصة معينة بطريقة معينة، مرشح اتنين للبطولة يا عبد الحليم يا مطرب اخر. وبعدين يوميها قال لي انت تفضل مين من الاتنين؟ قلت له الاتنين حلوين، وفعلا الاتنين حلوين. قال لي بس في عيب سينمائي في الاتنين. حلها ازاي؟ قلت له ايه العيب؟ قال لي على عيب اللي في الاولاني مفيش داعي اقول العيب ايه عشان ما تعرفش هو مين، وقال لي عيب عبد الحليم ان حواجبه عالية يعني في السينما تطلع في ظل. انا دارس فوتوغرافي ودارس كويس تصوير، قلت له لا كان ده عيب ما هوش عيب، بالظل والتركيز في الحاجب لو غيرنا شويه يروح اثر الحاجب على طول. عملنا كان عمل تيست قبل كده وطلع الديفول ده موجود، عملوا تيست تاني سهرت حلم حليم معانا ليله واتنين، سمع عبد الحليم تاني صوت عبد الحليم خلى حلم حليم حول الروايه من ميلو دراما لعملية إنسانية لم تحدث في تاريخنا لحد دلوقتي. بقول له تقريبا جنيه، قال لي صوت الولد ده خلاني كل مضامين الفن حتى في إحساسي اتغير. ليه تشغل بالك ليه ليه على بكرة وتبكي عليه ليه ليه تشغل بالك ليه ليه على بكرة وتبكي عليه ليه من عارف حيكون ايه من عارف اضحك وافرح من قلبك وانسى الدنيا وما فيها اضحك وافرح من قلبك وانسى الدنيا وما فيها خلي الايام تفرح بك وانت كمان افرح بيها خلي الايام تفرح بك وانت كمان افرح بيها افرح بشبابك وتمنى هتلاقي الدنيا بقت جنة افرح بشبابك وتمنى هتلاقي الدنيا بقت جنة ليه تشغل بالك ليه ليه على بكرة وتبكي عليك ليه تشغل بالك ليه ليه على بكرة وتبكي عليك ليه من عارف حيكون ايه من عارف يا ما ناس بيشوفوا أزياء أيام وليالي طويلة يا ما ناس بيشوفوا أزياء أيام وليالي طويلة وفي غمضة عين والتانية ليليهم تبقى جميلة وفي غمضة عين والتانية ليليهم تبقى جميلة افرح بشبابك وتمنى هتلاقي الدنيا بقت جنة افرح بشبابك وتمنى هتلاقي الدنيا بقت جنة ليه تشغل بالك ليه ليه على بكرة وتبكي عليه ليه ليه تشغل بالك ليه ليه على بكرة وتبكي عليك ليه من عارف حيكون ايه من عارف. أعزائي المستمعين، بعد الاستمتاع بهذا الحوار شاعر مرسي جميل عزيز وهذه الأغنية ليه تشغل بالك من فيلم أيامنا الحلوة الإخراج لحلم حليم والبطولة طبعا لعدد كبير من الفنانين والفنانات منهم فاتن حمامة، عمر الشريف، أحمد رمزي طبعا والعندليب عبد الحليم حافظ، كلمات الأغنية للشاعر مرسي جميل عزيز والألحان لمحمد الموجي. بنواصل اللقاء مع الكاتب الصحفي الأستاذ محمد فهمي. استمتعنا بهذه الكلمات لمرسي جميل عزيز وأيضا استمتعنا بشعره من خلال أغنية كتبها لعبد الحليم حافظ. من الشعراء أيضا كتب لعبد الحليم ونحس التغيير بقى، يعني هو أكيد كان بينتقل عشان نحس قد إيه مرسي جميل عزيز كتب ليه تشغل بالك. عايزين نموذج آخر لشاعر آخر نحس فيه قد إيه عبد الحليم كان بينتقل كلمة وبيغير من خلال الأغنية موضوعات كثيرة. وكمان السينما ليها فضل ان دخلته في مجال الشعراء الكبار، يعني كامل شناوي لم يتعامل مع عبد الحليم حافظ غير من خلال اغاني الافلام، وبعد كده عمل حبيبها كانت اغنيه على المسرح. انما لست قلبي الحان مسخر الاجيال محمد وهاب غناه عبد الحليم من خلال فيلم مع بطوله الجماهير. وكمان صالح جودت ما كانش ليه تعامل مع عبد الحليم قبل فيلم ايام وليالي من اغنيه فاتوني الحان الياض الصنباطي اللي هو كان قليل التعامل مع عبد الحليم حافظ. ده يبين ان السينما افادت عبد الحليم من خلال الشعراء، ان صالح جودة، كامل الشناوي، وعبد الحليم محتاجهم. كذلك لما بدأنا صالح مرسي جميل عزيز كان اسمه لامع اكتر من عبد الحليم، كان ليه رصيد وفتحي قورة طبعا كان برضو زي ما قلنا في الحلقة الماضية كان قبل عبد الحليم ظاهر واسمه لامع. كل ده أفاد عبد الحليم في السينما إن أنا بتعامل مع شعراء كبار لهم قامة وقيمة. فياريت نصل إلى عبد الرحمن الأبنودي الخال. المرحلة دي بقى عبد الحليم بيكتشف شاعر كان لسه جديد وبيدخله في أغاني الأفلام وأغنيتين مش أغنية واحدة، أحضان الحبايب والهوى هواي. آه فيلم أبي فوق الشجرة آخر الأفلام اللي قدمها عبد الحليم حافظ من خلال شاشة السينما. إخراج المخرج الكبير حسين كمال وقصة إحسان عبد القدوس. عبد الرحمن الأبنودي بالنسبة لعبد الحليم حافظ كان أكتر شاعر الدلع بيقول بنفسه الشاعر الخال رحمة الله عليه إن هو كان عبد الحليم حافظ عارف إن هيطلع منه أحلى شغل وأحلى تعامل غنائي كوطني وكعاطفي. فعبد الرحمن الأبنودي كان لسه جاي من الصعيد وزي ما كان جاي بشوكه. بعد كده عبد الحليم والأبنودي عملوا أحلى أغاني الوطن وأغاني العاطفة، يعني من مين ينسى الهوى هوايا، كل ما قول التوبة، أحضان الحبايب. وبالنسبة للأغاني الوطنية صباح الخير ياسين، أحلف بالسماء وترابها، ابنك يقول لك يا بطل، وما نعدش بقول مسيح وعدى النهار يعني. فياريت نسمع الحوار القصير للخال عبد الرحمن الأبنودي عن عبد الحليم حافظ، ونسمع بعد كده أغنية الهوى هوايا من فيلم أبي فوق الشجرة، إخراج المخرج الكبير حسين كمال وبطولة نادية لطفي وميرفت أمين وعمر حمدي والألحان الموسيقار بليغ حمدي. عايز أقول ملحوظة أقولها عندك كده، إن الناس فاكرة إن أنا كتبت الهوى هوايا وأحضان الحبايب لفيلم أبي فوق الشجرة اللي ظهر في 68 أو 69. أنا كتبت الهوى هوايا وأحضان الحبايب قبل النكسة، قبل النكسة بكتير، يعني مش للفيلم، مش للفيلم. الهوى هوايا أحد ما أنا بليغ راح لبنان ورجع بالنغمة دي وقعدنا على الأرض كده عند عبد الحليم أكتب كوبليه ورا كوبليه ورا كوبليه، وكل مرة يقول لي الله يا سلام. بس يعني هو ده الأبنودي اللي ساعته اللي لا لا ف 44 مقطوعة اللي اخترت. وحتى قال لي بعدها شوف انت كل شوية عامل لنا أزهرين وعاوز تزعل وبتاع، ازعل بقى أنا معايا 3-4 أغاني لك. الهوى هوايا أبني لك أسرع عالي واخطف نجم الليالي واشغل لك عرض غالي وأحلى صبايا. أنا الهوى هوايا أبني لك أسرع عالي واخطف نجم الليالي واشغل لك عرض غالي وأحلى صبايا. أنا الهوى هوايا هوايا البحر مهاودنا والنسمة اللي تاخدنا ترجع شايلة الحكاية. الهوى هوايا يبقى القمر قاربنا واللي البحر مهاودنا والنسمة اللي تاخدنا ترجع شايلة الحكاية. الهوى كتب الحكاوي واروي سنينك غلاوي، ندخل كتب الحكاوي واروي سنينك غلاوي وعمل طبيب مداوي واشيل حب دوايا. الهوى هوايا الهوى هوايا الهوى هوايا ندخل كتب الحاجة الزكاوي والوزنينك غنى ندخل كتباوي والوزنينك غناوي واعمل طبيب مداوي واشيل قلبي دوايا انا الهوى هوايا هوايا أعزائي المستمعين، بعد الاستمتاع لهذا الحوار القصير لعبد الرحمن الأبنودي عن عبد الحليم حافظ والاستمتاع بأغنية من تأليف عبد الرحمن الأبنودي من فيلم أبي فوق الشجرة الهوى هوايا، الفيلم بطولة عدد كبير من الممثلين والممثلات منهم عماد حمدي، عبد الحليم حافظ، ميرفت أمين، نادية لطفي، سمير صبري، ناهد سمير ومجموعة كبيرة أخرى، والإخراج لحسين كمال، والأغنية من أشعار عبد الرحمن الأبنودي ومن ألحان بليغ حمدي. نواصل حوار مع الكاتب الصحفي الأستاذ محمد فهمي. طبعا عرفنا قد إيه كان عبد الحليم بينتقي الكلمة مع اللحن المختلف، يعني أصل أنا ممكن أجيب كلمات كتيرة وأغير في اللحن، يعني ممكن ملحن واحد ياخد كذا موضوع وكذا كلام لشعراء كثيرين ولكن بيديني شكل تاني آخر للأغنية. ففعلا عبد الحليم يعني كان بينتقي كلامه، كان بينتقي أيضا الملحنين اللي بيلحنوا له، وأيضا صوته طبعا كان بيوصل لنا هذا الشعر وهذا اللحن من خلال صوته الجميل اللي ما زلنا نستمتع به. وكمان زي ما أؤكد على حضرتك أن عبد الرحمن الأبنودي الشاعر الكبير يعني كان في مساحة من الدلال مع عبد الحليم حافظ، ويعني تفهم الرؤية أن عبد الحليم حافظ كان قليل التعامل مع الملحنين الشباب أو الجدد، فيتعامل مع إبراهيم رجب بسبب عبد الرحمن الأبنودي، يتعامل مع الموسيقار الكبير عبد العظيم محمد بسبب الأبنودي. يعني هو عارف ان الشاعر ده كلماته ملائمة على هذا الجو اللحني اللي جاي من عبد العظيم محمد او ابراهيم رجب، يوافق ما يعرضش رغم ان هو عنده دائرة قافل عليها: منير مراد، محمد الموجي، بليغ حمدي، كمال الطويل، عبد الوهاب. صحيح ساعات عبد الحليم بيبعد شوية ويخرج من المجال ده ويروح للصنباطي، يروح محمود شريف، لكن بيرجع تاني للدائرة اللي يعني المجموعة الذهبية بتاعته. حضرتك تختار لنا بقى نموذج ثالث. طبعا شاعر الحدوته او الاغنيه ذات القصه حسين السيد تعامل مع عبد الحليم حافظ اغاني كتير، يعني محدش يقدر ينسى عقبالك يوم ميلادك، اهواك، جبار، اغاني كتير. هو بيحكي مره الشاعر الكبير حسين السيد عن اغنيه جبار ان الغنوه دي اتغنت واتنست، فجيت لحظه ما يطلبها المستمعون زعتها ده فاضل الاذاعه، بدات الناس تلتفت الى هذه الاغنيه، وكل اسبوع بقى كل مستمع يقول لك طب احنا كمان عايزين نسمعها، فاخذت سنه اتزاع احيت الاغنيه من جديد. الاغنيه من تلحين محمد الموجي وكلمات الشاعر الكبير حسين السيد، ويعني انا بقول ان اخر ختام مناسب لسهرة عبد الحليم الناس من اغنيه جبار، لان عبد الحليم كان جبار في احساسه وادائه المتميز ومشواره لغايه دلوقتي اللي هو على مدى الاجيال عبد الحليم عمله نادره الوجود. والتوب جبار خدعتني ضحكته وخانتني دمعته خدعتني ضحكته وخانتني دمعته وما كنتش اعرف قبل النهارده ان العيون دي تعرف تخون بالشكل ده ولا كنت اصدق قبل النهارده ان الحنان يفضل يكون بالشكل ده وما كنتش اعرف قبل النهارده ان العيون دي تعرف تكون بالشكل ده ولا كنت اصدق قبل النهارده ان الحنان يقدر يكون بالشكل ده جبار جبار جبار جبار. أعزائي المستمعين بهذه الأغنية جبار للعندليب عبد الحليم حافظ كلمات حسين السيد والألحان لمحمد الموجي من فيلم معبودة الجماهير بنأتي لختام سهرة اليوم والتي قدمناها في ذكرى رحيل العندليب عبد الحليم حافظ والذي رحل عنا يوم 30 مارس عام 1977. بنقول ان كل عام بيتأكد فيه قد ايه عبد الحليم هيظل دائما يعيش في وجداننا لانه قدم الكثير والكثير الذي لا يمكن ان ننساه ابدا. بنشكر في نهاية السهرة الاستاذ محمد فهمي. كل الشكر لحضرتك. اعزائي المستمعين الى ان نلتقي في السهرة القادمة لكم ارك تحياتي وتحيات محمد السيد من الهندسة الاذاعية. كنتم مع كلاكات أغاني سينما. سهرة أعدتها وقدمتها نعيمة حسن. موسيقى أحمد نور.